اوعى تفكر يوم تخاصمني او تهجرني ولو بالصدفة. وانت طفت يوم ابقى صالحني ما تفوتنيش استنى الصدفة. اوعى تفكر يوم تخاصمني او تهجرني ولو بالصدفة. وانت طفت يوم ابقى صالحني ما تفوتنيش استنى الصدفة. وارحمني مش شوق واللهفة، ارحمني مش شوق واللهفة.